من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم ألتقي بك ومجموعة من الفقرات المنوعة التي تهم كل أسرة مصرية: التدبير والتوفير، إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحدث على أرض مصر، الآباء والأجداد وماذا نقدم لهم حتى ينعموا بصحة نفسية أفضل، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم. ونبدأ، وهذه الرسالة رسالة. صباح الخير. نفسي مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا لو بدأنا بالتعليم. أوكي، مهم قوي إن احنا نهتم قوي بإن احنا نطلع أجيال بتفكر بشكل مختلف، نطلع أجيال بتفكر لبكرة، بتخطط له بعقل ودماغ مختلفة، علشان دي بداية أي خطوة ناحية أي إصلاح في مصر الفترة الجاية، اللي احنا كلنا فعلا عايزين في يوم من الأيام فعلا تبقى قد الدنيا. وعشان تبقى قد الدنيا لازم الأجيال الجديدة هي اللي تبقى، يعني لأنه دلوقتي الحروب ما بقتش حروب عسكرية، بقت حروب ثقافية، بقت حروب طول الوقت على مستوى الفكر. فمهم قوي ان احنا نقاوم كل الاشكال التطرف. كل ده مش هيتصلح غير بتعليم حقيقي صح، بتعليم مختلف، بمناهج جديدة، بجيل فاهم الامور يقدر يواجه كل الغزوات الجديدة دي بفكر حقيقي سليم. دعاء خليفة، الكاتبة الصحفية بالأهرام. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. قلت لك ألف مرة يا عمرو، الأدراج اللي على اليمين دي ملكش دعوة بيها خالص. وش معنى يعني الأدراج اللي على اليمين؟ أنا قلت لك ملكش دعوة بيها وخلاص. الله، لا ما ينفعش، أنا مش تحت أمرك يا بها. وهي الأدراج اللي على اليمين أهي. إيه بتعاندني يعني ولا إيه يا سي عمرو؟ لا أنا بستعمل حقي. إيه بقى؟ إيه بقى الأوراق دي؟ وفيها إيه الأظرف الكبيرة دي؟ إيه فيها؟ مالكش دعوة. لا أنا ما اسمحلكيش تقولي لي كده، ما اسمحلكيش. سيب بقى الورق ده يا عمرو، سيب الظرف اللي في إيدك، أنا بقول لك أهو. لا لا مش سايب يا مهام، سايب وهفتح وأشوف. اهلا اهلا اهلا يا افنان. اهلا يا حبيبتي. انا جايه مخصوص عشان اشكر حضرتك واشكر الاستاذ احمد. تشكريني على ايه بس؟ هو احنا عملنا حاجه؟ عملتوا كتير، انتم وعمو بدنيا ومدام عفاف. الاستاذ احمد اتبسط جدا بنشاطك في المجمع السكني اللي انتوا اتنقلتوا ليه. الدوله راعتنا وعملت كتير علشان راحتنا وعشان حياه كريمه لينا، واحنا بقى لازم نعمل اللي علينا. عملتوا كتير يا افنان. اهلا اهلا اهلا يا افنان. احمد بيه، اهلا بحضرتك، انا جاي اشكرك. قبل ما تشكريني انا كمان بشكرك يا افنان، وبشكر كل الشباب اللي تعاونوا معاك. ما هو ده واجبنا، احنا عايزين حبايبنا واهالينا اللي كانوا معنا في العشوائيات يتنقلوا لحاجة حلوة في كل حاجة. ايوه، خصوصا بقى في العادات. واحنا خلاص شفنا والدك الراجل الطيب. صحيح، في العشوائيات خلوه عم تعميره، وهنا في الحياه الكريمه رجع لاسمه الحقيقي فرج. عم فرج الراجل المحترم. ايوه، الراجل المحترم اللي استقبلنا على باب مركز الشباب يوم الحفله. والقضيه او الموضوع المهم الجديد هنبدا نشتغل فيه من بكره. اللي هو ايه بقى يا افنان؟ الدعوه لتنظيم الاسره. الله الله عليك يا افنان، لان بصراحه بقى في العشوائيات كان النسر كتير قوي. وفي الحياه الكريمه هنخلي الناس يعرفوا قد ايه تنظيم الاسره مهم جدا. ايوه انا ما فتحتش ولا ظرف انا. بس هفتح وهشوف الاوراق دي كلها مكتوب ايه فيها. طب بص بقى يا عمرو، لو انت عملت كده انا هطلب اجتماع طارئ لمجلس الامن. مجلس الامن مره واحده؟ انا قصدي يعني مجلس عائله مرزوق. الاول هشوف مين وبعدين افضالك. ايوه يا اميمه، استعدي لحمله جديده يا مها. حمله ايه؟ انا علاقتي بيها ايه؟ مش انت رئيسة جمعية الاصالة والذوق؟ ايوه طبعا. انت عارفة افنان، الفتاة الجميلة دي عايزة سكان العشوائيات سابقا يبطلوا الخلفة الكتيرة اللي كانت بتسليهم في العشوائيات. الله أكبر الله أكبر، دي فكرة هايلة، الجمعية تتعاون معاها طبعا. لو فكرة اجتماعية إيجابية أنا معاكم. آه طب بقولك إيه، سيب الظرف الأصفر الكبير اللي في إيدك ده اللي أنت عايز تفتحه. خليك أنت في الموضوع المهم، خليك أنت في الموضوع المهم. قلتلك سيب الظرف يا عمرو. في إيه يا مها؟ في إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ عمرو يا ستي هيجنني. سيب الظرف ده بقى، بقولك إيه، بس سيب الورق اللي في إيدك ده خالص، اقفل الدرج بقولك. الله مش حافل، مش هقفل يا مها، خديني اهو فتحت الظرف. مدن آمنة. عزيزتي المستمعة، مع هبة يوسف نستمع إلى هذا الحوار الذي أجرته مع ضيفتها حول الجهود المبذولة حتى نغير شكل المجتمع وبعض المدن لتصبح مدن آمنة. الأستاذة دينا الجندي، المحامية، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، خبيرة في شؤون المرأة والطفل. أستاذة دينا أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الفل عليكم وأهلا بيكم جميعا. أستاذة دينا، بنتكلم مع حضرتك عن جهود الدولة المصرية في القضاء على المناطق غير الآمنة. افتتح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات للإسكان بديل المناطق غير الآمنة. الحقيقة ده إنجاز احنا بنشاهده هذه الأيام، افتتاح سيادة الرئيس لهذه المشروعات، وخاصة المساكن اللي هي زي سن العجوز وغيرها من الأماكن العشوائية. ده إنجاز عظيم جدا جدا في العصر الذهبي الذي نعيشه في ظل عصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، ومؤسسات الدولة واهتمام سيد الرئيس والوزراء أيضا لتنمية هذه المشاريع. وطبعا احنا لاحظنا وسمعنا كلنا ان سيادة الرئيس طالب قبل اي حاجة الخدمات اللي تخدم هذه المناطق من ناحية الصحية والتعليمية والنظافة والخدمات المجتمعية اللي هي تبقى في المناطق دي، عشان ما يحتاجوش لأي يعني ما يخرجوش لمناطق أخرى وتبقى عندهم اكتفاء ذاتي في المناطق اللي هيسكنوا فيها. فطبعا دي الحقيقة جهد خارق ومشهور في أعتقد أنه بسنة ونص بعد ما سيادته أدى الأمر بأن المباني دي تبنى في خلال سنة ونص، طبعا ده إنجاز هايل هايل يشكروا عليه بصراحة. يعني بالفعل دينا هناك حرص شديد من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير السكن الملائم لسكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة. بالضبط كده، لأن سيادة الرئيس اهتمامه كبير جدا يبقى الإنسان المصري بيعيش حياة كريمة، حياة كريمة بداية من السكن والبنية التحتية والصحة والتعليم والثقافة والمية وكل شيء، عشان يبقى عايش حياة كريمة. لأن الإنسان اهتم بيه وديله رعاية وعناية هيديكي كل ما تطلبي منه حاجة، هيديكي جهد وهيديكي شغل، هيديكي عمل، هيديكي انتماء، هيديكي كل ما تطلبه الدولة منه، هيبقى واقف وسند ودرع واقي للدولة. فاهتمام سيادة الرئيس بهذه المشروعات فيها اهتمام ورعاية للإنسان المصري اللي هو بيديله حقه. يعني سيادة الرئيس بيدي دلوقتي، الحمد لله احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده، بيدي الإنسان المصري حقه، بيدي المرأة المصرية حقها، والطفل المصري رعايته في مدرسته برضه ورعاية صحية وحياة كريمة. من الآخر، هي كلمة حياة كريمة دي بصراحة كانت اختيار موفق. يعني سرعة الإنجاز يا أستاذة دينا، سرعة التنفيذ، إعلان عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة. الحقيقة سيادة الرئيس دايما بيبقى عايز إنجاز في أي مشاريع وأي عمل بيشوفه أنه مهم جدا يقدمه للإنسان المصري. وبصراحة يعني إطلاق عام 21-22 عام للمشروعات وتنمية الأماكن العشوائية القضاء عليها هو مدي الفرصة العام ده، لأن طبعا في إنجاز زي ما قلت لحضرتك من شوية انه خلال سنه ونص تم انجاز هذه المناطق والقضاء على وتفضيتها اخلاقها يعني والسكن فيها. سيادته ادى هذا العام كفرصه للقضاء على جميع العشوائيات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه. انا في اعتقادي ان هو هذا العام للقضاء على العشوائيات والمناطق الشعبيه والعشوائيه عشان يعيشوا في نظافه وحياة كريمة، حياة كريمة من جميع النواحي. بتمنى لك بتمنى لك تتحقق لك كل أمالك، بتمنى لك بتمنى لك تتحقق لك كل أمالك، كل ما تنجح كل ما تفرح، كل ما تنجح كل ما تفرح، ابقى افتكر ان انا دعيانك. بتمنى لك الإدارة علم وفن. عزيزتي المستمعة، مع ضيفتي دكتورة منال محمود شاهين، دكتوراه في الإدارة المنزلية ومؤسسات الأسرة والطفولة، تتحدث عن علم إدارة المنزل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعين مستمعي برنامج إلى ربات البيوت. أهلا بحضرتك. دكتوراه إدارة المنزل، أولا المعنى أو المفهوم العلمي لإدارة المنزل. حضرتك يعني قلتي في الدخلة جملة جميلة، أول إدارة علم وفن. فعلا الإدارة علم وفن، علم وفن أو فن وعلم، علم أو علم وفن الاثنين مكملين. أيوة يعني أقدرش أمشي بالأكاديمي أو أن أنا أعمل مراحل عملية إدارية فقط بدون ما يكون فيه مواصفات تانية لربة الأسرة بتخليها إزاي تعرف تتحكم في موردها وتتعامل معاه. تمام. الإدارة المنزلية معناها هي إدارة شؤون الأسرة والاستفادة من ما لديها من إمكانيات لتحقيق أهداف أو رغبات الأسرة، أيا كانت هذه الإمكانيات، أيا كانت إمكانيات بتمتلكها. لأن الأسرة داخل الأسرة عندي بمتلك موارد مادية وموارد بشرية، دي ممتلكات الأسرة. يعني كتير أو لما يقول إدارة المنزل منقتصر على الطهي بس، يعني ربة الأسرة مسؤولة أنها تعمل الأكل للأولاد أو تنظف البيت، هي إدارة المنزل كده. لا، إدارة المنزل هو علم كبير وشامل كل ما يخصه المنزل من إمكانيات داخل وموارد داخل المنزل، إدارتها بشكل سليم يساوي تحقيق أهداف لرغبات أفراد الأسرة بشكل فعال وبشكل كبير. كيف تدير بقى ربة البيت يعني هذه المنظومة أو المؤسسة اللي هي خاصة بها جدا حتى يعني تصل بهم إلى بر الأمان؟ أول حاجة إن تكون ربة الأسرة على وعي بالموارد اللي بتمتلكها في البيت. يعني إحنا قلنا في موارد كتير، عندي موارد بشرية وموارد مادية. الموارد المادية أكتر يعني ممكن تكون ظهور لأذهان الجميع لأنها مرتبطة بالدخل المالي، والدخل مرتبط إن أنا أكون مستوى معيشي كذا، مدارس كذا، طعام كذا. فأكتر حاجة موجودة أو ظاهرة للأفراد هو الدخل المالي، ولكن عندنا موارد مادية تانية كتيرة، نقول تسهيلات المجتمع، عندنا موارد بشرية زي الجهد، عندنا المهارات، عندنا القدرات، عندنا مورد هام جدا وهو مورد الوقت. مورد الوقت اللي هو كل بيتناسى أهمية إدارة مورد الوقت، وإن المورد الوقت هو عامل كبير قوي من إدارته وسر نجاح إدارة المنزل. ما نيجي نتكلم عن إدارة الدخل المالي واللي هو أهم مورد من موارد المادية بحسب تصور الآخرين، ولكن كل الموارد طبعا مهمة، إن إذا تكلمنا عن المورد المالي والبشري فهم مكملين لبعض لتحقيق الأهداف. فلما بس الدخل مهم برضو، يعني الفلوس أكيد. زي ما بنقول دايما الفلوس موجودة بتبقى الأفكار موجودة، أو أن أنا يعني أصل بأبنائي برضو إلى أحسن حال، ده برضو أكيد أكيد، بس مش الكل معاه الإمكانيات اللي هو اللي معاه الفلوس الكتير على قد الإمكانيات. إدارة الدخل هي اللي تخليني بقى إزاي أكمل، أو إزاي أن أنا أفي باحتياجات أسرتي. في إدارة للدخل، الدخل المالي ده هو مجموعة ما يحصل عليه الأفراد الأسرة من دخول، إما دخل نقدي من خلال شغل أو وظيفة أو شهادات استثمار ما، ده الدخل النقدي. في الدخل العيني اللي هي السلع والخدمات اللي هي غير مدفوعة الثمن بشكل مباشر، زي نقول مثلا في القرى فيه أراضي مثلا بينتج غلال أو القمح مثلا، فبتحصل عليه الأسرة من غير ما تدفع فلوس. تربية الدواجن أو الطيور أو الألبان ممكن تحصل عليها الأسرة من غير ما تدفع فلوس، ده اللي احنا بنقول عليه الدخل العيني. في الدخل المعنوي اللي هو مدى الشعور بالسعادة لنتيجة تحقيق الأهداف من الدخل النقدي والدخل العيني. يعني احنا عندنا الدخل في الأسرة طريقة إدارته هي اللي بتخليه إزاي أحقق أهدافي. يعني احنا بنقول علشان نقدر نعمل إدارة للدخل المالي أو ننميه، فيه بعض الطرق لإدارته أو تنميته. نقدر نقول أول حاجة لتنمية مورد الدخل إن أنا بعمل ميزانية، والميزانية إن أنا بجيب هو ده بقى الكلام بالظبط. فعلا التنظيم الورقي بالورقة والقلم، تمام، أقدر أحسب دخلي إيه بالزبط. مصروفاتي إيه، أقدر أدخر إيه بالزبط. أقدر أستثمر كام من كام، أقدر أدخر. هي دي نقطة مهمة جدا، لأن الكل بيتناسى نقطة الادخار، وإنه بند من بنود هامة جدا وأنا بعمل ميزانية. يعني إحنا عندنا بنقول الميزانية فيما هو أسبوعي أو شهري أو سنوي حسب الدخل اللي جاي لي. في ناس بتشتغل بالأسبوع أو نصف شهري أو شهري، أو دخولها ممكن تكون سنوي، فبشوف بنود الإنفاق اللي عندي. في بنود إنفاق يومية، في بنود إنفاق أسبوعية، في شهرية. يومية زي الغذاء مثلا، ده ضروري أساسي، دي أساسيات. في بقى بنود إنفاق الحقيقة في الفترة الأخيرة زادت عن الحد قوي، وأنا بكلم أولادي حبايبي، تمام، الأولاد واستخداماتهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة والموبايلات، وفلوس كده بتدفع، ده نقطة هامة. وعلى فكرة بنضيع وقت وبنضيع فلوس وجهد ومهارات وقدرات، يعني وما بنستفدش حاجة. نقطة لا، أنا ممكن أستغلها للاستفادة بقى، ودي نقطة هامة جدا هنرجع لها، بس هنكمل اللي هو بنود الميزانية الأول اللي احنا نعرفها. فيه بنود أساسية وبنود ترفية. الأساسية اللي هو الإيه، الغذاء، المسكن، الملبس، العلاج، المدارس، دي كلها بنود أساسية طبعا. باخد الميزانية وحط البنود الرئيسية الأساسية، ومنساش أهم حاجة بند الادخار يكون حتى 10% من الدخل الأساسي. يا ستي لو 5% موافقين بس في بند للادخار، في بند للادخار. وعلى فكرة الولاد يكبروا على كده، مهمة جدا الجزئية دي. تمام، فاكرة الحصالة؟ جميلة. الأسرة، ربة الأسرة ورب الأسرة لهم دور فعلا في أنهم، لأن دلوقتي حضرتك ذكرت السوشيال ميديا بقت هي المرجع لأولادنا، قاعدين طول النهار على السوشيال ميديا بدون جدوى، بدون هدف، بدون هم مش عارفين عاوزين إيه. دي بقى البنود اللي أنا قلت إن هي بلا جدوى. يعني أنا ممكن أوفر جزء كبير جدا من اللي أنا بدفعه بدون استفادة. ممكن كمان فكرة التدبير بقى، وإن أنا أشغل عقلي. يعني أنا دلوقتي الإضاءة الزيادة، المية اللي هي سايبة على الترشيد دور. الاستهلاك بقى، الترشيد الاستهلاك طبعا العائد بتاعه هيعود على الأسرة والمجتمع، ودي احنا لازم هنتطرق لها، لان دلوقتي بقينا مجبرين على ترشيد الاستهلاك. هو مش معناه ان انا ببخل على نفسي او ان انا اسرف، هو الاعتدال في الانفاق على بنود الانفاق المختلفه. اخد احتياجي واخد احتياج افراد اسرتي بس، الأهم بدون هدر فالمهم. بالظبط، الاهم فالمهم. احدد اولوياتي. احنا بنشوف دلوقتي في الغذاء لما تيجي ربة الاسره تعمل اكتر من صنف او يمكن 4-5 اصناف، منهم صنفين بروتين ملوش لازمه، الجسم بياخد احتياجه فقط من الطعام. المهم الوجبة تكون متكاملة، مش بالكمية، مش هعمل 4 أنواع لحمة أو 3 أنواع لحمة ونوعين خضار، لا، أخد احتياج أفراد أسرتي حسب عددهم، حسب إمكانياتي. أنا عدد أفراد أسرتي 3. هو البروتين في اللحمة بس؟ لا طبعا، ده حاجة أنا بقول نشغل عقلنا يا جماعة. هنغذي أولادنا ونتغذى، والبروتين النباتي أفيد من البروتين الحيواني. فيها فن وفيها علم. آباء وأجداد. عزيزتي المستمعة، ولأهمية الصحة النفسية لأبائنا وأجدادنا، هلا سالم وهذا اللقاء. الدكتورة رنا العيدي استشاري نفسي وتربوي. صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا استاذة هالة؟ دكتورة رنا، يعني بعد الوصول لسن التقاعد وبعد حياة عملية مليئة بالحياة والنشاط والعمل، كيف يتعايش أبائنا أمهاتنا في هذه المرحلة؟ جميل جدا. أنا سعيدة أولا أن أنا هتكلم في الموضوع ده، لأن إحنا بالعادة بنأكد على الأعمار التانية، اللي هو دايما نتكلم في سن 20 و30 و40، وبننسى بعد كده المرحلة فيما بعد التقاعد، أو خلينا نقول مرحلة الشيخوخة اللي هي مرحلة النور ومرحلة الخبرة الواسعة طبعا ومرحلة الواقعية. دي مرحلة بيمر بها الإنسان بتغير طبيعي جدا بيحصل زي ما بيحصل في أي فترة، زي فترة الرضاعة، الطفولة، البلوغ، وحتى فترة منتصف العمر. السؤال بقى، هل حياتنا هتقف بعد المعاش؟ هنا بقى بنشوف ان بيحصل فيه صدمة اسمها صدمة التقاعد والإحالة للمعاش. الصدمة دي بتمثل بالنسبة للناس مرحلة كئيبة مليانة ألم ومرارة، حتى لو أظهر ان هو مبسوط انه خلاص هيرتاح بعد تأدية، معناها المرحلة ما بتجيش فجأة، يعني بيبقى حاسبها وعارفها. يعني بالضبط، هو بيبقى طبعا بيشوف ان هو هيرتاح، ان هو خلاص أدى رسالة، ممكن يحتفل بخروجه على المعاش، بتلاقي هدايا تصل للبيت مثلا، كل ده شيء جميل للمواساة، وكلمات الحب من الزملاء طبعا طبعا بيحتفلوا حتى ينتهي آخر يوم في العمل. يرجع بقى لبيته يشوف نفسه انه هو مش هيخرج منه تاني الا في زيارات، طبعا بيكون على حسب حالته المزاجية وعلى حسب صحته طبعا. احيانا بيبقى في مرحلة بقى التيار الجارف، بتبقى فيه بقى زي صراعات او ازمات نفسية، وبتكون فيه ازمات صحية. الاسباب اللي بتسبب في هذه الازمة هو عدم التخطيط. احنا مشكلتنا في عدم التخطيط لهذه المرحلة. تصور حضرتك دلوقتي لو ما كنتش خطط له. هو الخطة دي مهمة جدا. لو انا مش حاطط الخطة ومش حاطط اللي انا هعمله بعد التقاعد، انا هتعرض للصدمة دي، لان الانسان لما بيقف على العمل فجأة بيكون جواه كميات كبيرة من الطاقة كان بيبذلها في الاول يوميا، وبيكون عنده موظفين، وبيكون عنده يعني طبعا بيتقابلوا في مكاتبهم، في فطار، في حديث سوا، كل ده ممكن يخرج على هيئة طاقة كلامية، طاقة مثلا تعارف مع الناس، طاقات كتيرة بتتعطل فجأة، فما بيلاقيش غير حيطان البيت. يحصل له بقى زي اضطرابات نفسية، زي اضطرابات عاطفية، خلافات اجتماعية. دايما المسن بيميل انه يشتكي ويتظلم، وانه هو دايما ضحية، وممكن يختلق احاديث غير صحيحة، ممكن يأثر على اولاده، ممكن يأثر على زوجته. كل ده يعني بنشوفه في، ممكن يصاب حتى في بعض الاحيان الاضطرابات عقلية، ممكن الناس يصابوا بالزهايمر مثلا من كتر الضغوط. ده بسبب احساسه انه بقى ملوش فايدة. الاحساس ده طبعا وهمي، هو بيحسه لانه بعد ما كان له سلطه، وكان يعني في ناس بتتودد ليه كمان من اللي حواليه، دلوقتي ما عادش حد بيدور عليه. كل دي اسباب بتوصلنا للمرحله دي. طيب، كان ضروري جدا بقى قبل ما يطلع معاش انه يخطط. ايه هي بقى الخطه البديله لعملك، او الحاجه اللي انت هتعملها بدلا من عملك اللي انت كنت فيه؟ الطاقه المختزنه دي هتطلع في ايه عشان ما تصابش لا باكتئاب ولا وحدة ولا عزلة ولا اغتراب، ولا تفضل تتشكى، او ان انت مثلا تحس ان انت ما فيش انشطة بتعملها؟ الانشطة دي مش ضروري انها تكون برا البيت، ممكن تكون الانشطة دي داخل البيت. زي مثلا سيدة طلعت على المعاش لكن بتحب الخياطة، او فتحت حضانة خاصة بيها، اصبحت هي رئيس مجلس ادارة هذه الحضانة، كملت المشوار. ممكن تكون في اعمال ذهنية مش ضروري اعمال بدنية، زي المتخصصين في اللغة ممكن يترجموا نصوص. من دلوقتي بيتم اعداد قائمة، انا ايه الحاجات اللي اقدر اعملها، سواء مرتبطة بشغلي او طبيعة شغلي، او مرتبطة بشخصيتي وهواياتي. ففي اشياء محببة زي الهوايات او الانشطة اللي كان نفسك تعملها زمان وما عندكش وقت تعملها. اعادة اكتشاف الذات ممكن. بالضبط، بعد المعاش هيكون في وقت كبير جدا انك تمارسي هواياتك، انك تمارسي الانشطة دي، مش عشان حد ولكن عشان نفسك. عزيزتي المستمعة، لحظة من فضلك. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على الغدة النكافية اللي هي المامس. الغدة النكافية هي مرض فيروسي بيصيب الأطفال بالذات الولاد الأقل من 5 سنين. بيحصل تورم في منطقة الانتفاخ، بيبقى فيه موجود مكان الغدة اللعابية موجود ما بين الأذن والفك، بيبقى فيه ألم في المنطقة دي، بيبقى فيه معها ألم في البطن، بيبقى الطفل مع ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ممكن بيبقى ماضي قبل ما يظهر التورم دوت قبلها بيومين ثلاثة، وبتقعد معانا من 2 أسابيع ل3 أسابيع. لازم الأم بتتوجه للطبيب، بيدي حاجات خافضة للحرارة، بنبدأ ندي حاجات مضادة للفيروس لو كان الطفل واخدها بصورة قوية قوي، بنبدأ ندي سوائل دافية كتير، ونتمنى صحة جيدة لأطفالنا. دكتورة نهى أبلافة، استشاري طب الأطفال. هنعيشها صح مع حنان أنور وهذا اللقاء. ضيفي اليوم دكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعة طنطا وخبير التنمية الفكرية وتنمية القدرات. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور. لو كلمنا عن النهاردة عن فن التعامل مع الآخرين، إزاي أنا أتعامل وأكون عندي حس للتعامل مع جميع الأشخاص بصورة صحيحة؟ هو والله كل ده يرتبط بالكلمة الحلوة والطيبة اللي هتطلع من لساني النهاردة. لو أنا عالجت كل مشاكلي بكلمة طيبة، بابتسامة جميلة، بصباح كويس، مهمة قوي أن أنا ما عصبش اللي قدامي بالكلام. الكلمة اللي هتطلع مني في بداية الحديث اللي هتبني عليها الحديث كله، فأنا أبتدي بالكلام الكويس الحلو، أبتدي بمزيج من الابتسامة مع الآخر، لأن عندي شخصيات مختلفة. قبل ما تبدأ مشكلة أو تحصل تصادم ما بين اتنين، بيكون الجزء الآخر عندك عصبي، امتص العصبية، اتكلم بهدوء، ابتسم في وجهه، قل له كلمات الجميل الحلو اللي من القلب. أي كلام طيب بيطلع في الأول، لو حتى أنت مش غلطان فأنت بتمتص النار المنقضة اللي هتطلع بعد كده. فحاول بقدر الإمكان. أنت يعني أغلبية الشعب المصري فيه العصبية، وإن لا هي عملية مش أنت اللي بتحصل معاه مشكلة، ده ابن بلدك، وممكن يطلع جارك، ممكن يطلع أي حد قريب منك. لابد أن أنت تتعامل بحب وتتعامل، مش هي دي آخر مشكلة هتبقى في الحياة، ومشاكلنا مش معناه أن أنا هبقى منتصر، وخاصة يا دكتور أن احنا بعد المشكلة بنفكر وبنحس أن احنا يعني زودنا قوي في المشكلة، وهي ما كانتش تستاهل كل ده. ممكن تحصل المشكلة من ما فيش، ولكن ليه؟ بسبب كتر الكلام. اختصر في الكلام، اختصر في الحوار، اعتذر، بادئ بالاعتذار، اعتذر مهمة قوي، لأن أنت بتبني جسر من المحبة على الطرف الآخر. مشكلتنا يا دكتور أن احنا بنؤجل الاعتذار. دي مهمة قوي. أنا ما أجلش الاعتذار، صدقيني أنا في بداية كلمة لما أقول لقدامي سامحني حقك عليا خلص موضوع. لما أقول لأن احنا قلنا شعب طيب، لكن لو قلت تاني يوم أو تالت يوم هتبقى المشكلة قائمة. أنا مش يعني أنا تعالي كده في بداية أي مشكلة، لو أنا قلت أنا آسف حقك عليا، هو دي قبول نفساني. انت لو حضرتك ماشي بالسيارة وده مهم قوي، وهتلاقي رد فعل تاني خالص يا دكتور من اللي قدامك. بقول لحضرتك انا لاحظتها لما بتمشي بالسيارة وبترفع ايدك بستريت لاين بخط مستقيم كده، معناه نحقك عليا بدون ما اتكلم حاجة، تحية اللي قدامك بيهدى. لو انت هزيتي ايدك من تحت لفوق او من فوق لتحت، فده معناه اني بتعترض على اللي قدامك، بتبعثي فيه جو من الاشتعال النفسي بداخله، بتلاقي جو من العصبية، اختلقنا مشكلة واختلقنا تعطيل للمرور وتعطيل للمشاكل. فلابد برجاء ونداء لكل الأحباء والمستمعين الأعزاء اني لابد ان احنا نتكلم بابتسامة، بالتسامح، نعتذر. سمة الاعتذار سمة مهمة جدا في المجتمع. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.